مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سعادة الإنسان تكمن في السيطرة على عواطفه. تينيسون. تأتي السعادة إلى الإنسان عندما يكون في آخر مرحلة من حياته. آسي شلوس. ذكريات الماضي الحلوة ضربة قاتلة للسعادة. أندري جيد. من الصعب أن نعرف ماذا تجلب السعادة. هوبارت. السعادة بنظر البعض تعاسة للآخرين. لويل. لا شيء يولد السعادة كالاستعاضة عن القلق بالعمل. ماترلينك. لقد استمتعت بما في العالم من سعادة لأنني عشت وأحببت. شيلر. إذا فقدت السعادة فاظهر كما لو كنت سعيدا. ويليام جيمس. كن فاضلا تكن سعيدا. بنيامين فرانكلين. الأيام التي تجعلنا سعداء تجعلنا حكماء. جون مانسفيلد. لولا الألم لما استمتع الإنسان بالسعادة. الباحث عن السعادة كالأبلة الذي يبحث عن قبعته وهي فوق رأسه، مثل إنجليزي. إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته، بل حاول أن تقلل من رغباته. سنيكا. ليس من الضروري أن تنال ما تشتهي من السعادة، يكفي أن تكون قادرا على ذلك. جيمس. حقنا في التمتع بالسعادة دون إنتاجها لا يجاوز حقنا في التمتع بالثروة دون إنتاجها. برنارد شو. ما أصعب النظر إلى السعادة بعين شخص آخر. كل ما تأتيني به الحياة من السعادة أتقبله بمنتهى السعادة وليس بشيء واجب الأداء. لورين. السعادة المتواصلة شيء ممل. مولير. ما يحتاج إليه الإنسان هو السعادة، فإذا طمع في أكثر منها ضاع في متاهة البحث عن وجود شيء لا وجود له. مزون الحكمة. دخل أبو نصر المنذري على أبي العلاء المعري في جماعة من أهل الأدب، فأنشد كل واحد من شعره ما تيسر، وأنشده أبو نصر: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو الوالدات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. فقال أبو العلاء: أنت أشعر من بالشام. ثم رحل أبو العلاء إلى بغداد، فدخل المنذري عليه في جماعة من أهل الأدب ببغداد، وأبو العلاء لا يعرف منهم أحدا، فأنشد كل واحد منهم ما حضره من شعره، حتى جاءت نوبة المنذري فأنشده: لقد عرض الحمام لنا بسجع إذا أصغى له ركب تلاحى، شجى قلب الخلي فقيل غنى، وبرح بالشجي فقيل ناحى، وكم للشوق في أحشاء صب إذا اندملت أجد لها جراحا، ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى، وسكران الفؤاد وإن تصاحى، بذاك بنو الهوى سكرى صحاة كأحداق المها مرضى صحاحا. فقال أبو العلاء: ومن بالعراق، عطفا على قوله من بالشام. ورد ابن جاخ الشاعر على المعتضد ابن عباد، فدخل الدار المخصوصة بالشعراء فسألوه، فقال: إني شاعر. فقالوا: أنشدنا من شعرك. فأنشدهم شعرا ضحكوا منه وازدروه، فقال بعض عقلائهم: دعوه، فإن هذا شاعر، وما يبعد أن يدخل مع الشعراء ويندرج في سلكهم، فلم يبالوا بكلام الرجل، فبقي معهم. وكان لهم في تلك الدولة يوم مخصوص لا يدخل فيه على الملك غيرهم، فقال بعض لبعض: هذه شنعة، أي شنيعة بنا، أن يكون مثل هذا البادي يقدم علينا ويجترئ على الدخول. فاتفقوا على أن يكون هو أول متكلم في اليوم المخصوص بهم عند جلوس السلطان، وقدروا أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم، ويكون ذلك حسما لعلة إقدام مثله عليهم. فلما كان اليوم المذكور وقعد السلطان في مجلسه ونصب الكرسي لهم، رغبوا منه أن يكون هذا القادم أول متكلم في ذلك اليوم، فأمر بذلك، فصعد الكرسي وانتظروا أن ينشد مثل ذلك الشعر المضحك، فقال: قطعت يا يوم النوى أكبادي، وحرمت عن عيني لذيذ رقادي، وتركتني أرعى النجوم مسهدا، والنار تضرم في صميم فؤادي، فكأنما آل الظلام ألية لا ينجلي إلا إلى ميعادي، ولرب خرق قد قطعت نياطه، والليل يرفل في ثياب حدادي، بشملة حرف كأن ذميلها سرح الرياح، وكل برق غادي، ونجم يحدوها وقد ناديتها، يا ناقتي عوجي على عبادي، ملك إذا ما أضرمت نار الوغى، وتلاقت الأجناد بالأجناد، فترى الجسوم بلا رؤوس تنثني، وترى الرؤوس لقا بلا أجساد، يا أيها الملك المؤمل والذي قدما سما شرفا على الأنداد، إن القريض لكاسد في أرضنا، وله هنا سوق بغير كساد، فجلبت من شعري إليك قوافيا يفنى الزمان وذكرها متمادي، من شاعر لم يطلع أدبا ولا خطت يداه صحيفة بمدادي. فقال له الملك: أنت ابن جاخ؟ فقال: نعم. فقال: اجلس فقد وليتك رياسة الشعراء، وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك لأحد بعده. جاء أعرابي إلى علي رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك. فقال له علي: خطها في الأرض، فإني أرى الضر عليك. فكتب: إني فقير. فقال: يا قنبر، وهو مولى علي، اكسه حلتي. فلما أخذها مثل بين يديه فقال: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إيهن أبا حسن، قد نلت مكرمة ولست تبغي بما قدمته بدلا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه، كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل. فقال علي: يا قنبر، زده 100 دينار. فقال: يا أمير المؤمنين، لو فرقتها في المسلمين لأصلحت بها من شأنهم. فقال علي: صح يا قنبر، فإني سمعت النبي يقول: اشكروا لمن أثنى عليكم، وإذا أتاكم كريم فأكرموه. ولى معاوية كثير بن شهاب المذحجي خراسان، فاختان مالا كثيرا، أي سرق مالا كثيرا، ثم هرب فاستتر عند هانئ بن عروة المرادي. فبلغ ذلك معاوية فنذر دم هانئ، أي أهدره، فخرج هذا فكان في جوار معاوية، ثم حضر مجلسه ومعاوية لا يعرفه. فلما نهض الناس ثبت مكانه، فسأله معاوية عن أمره، فقال: أنا هانئ بن عروة. فقال: إن هذا اليوم ليس بيوم يقول فيه أبوك: أرجل جمتي وأجر ذيلي وتحمل شكتي أفق كميت، أمشي في سرات بني غطيف إذا ما سامني ضيم أبيت. فقال له هانئ: أنا اليوم أعز مني ذلك اليوم. فقال له: بما ذاك؟ فقال: بالإسلام يا أمير المؤمنين. فقال له: أين كثير بن شهاب؟ قال: عندي في عسكرك يا أمير المؤمنين. فقال له معاوية: انظر إلى ما اختانه، أي ما سرقه، فخذ منه بعضا وسوغه بعضا. دخل عمرو بن العاص يوما على معاوية بعدما كبر ودق، ومعه مولاه وردان، فأخذا في الحديث وليس عندهما غير وردان. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، ما بقي مما تستلذه؟ فقال: أما الثياب فقد لبست من لينها وجيدها حتى وهى بها جلدي، فما أدري أيها ألين. وأما الطعام فقد أكلت من لينه وطيبه، حتى ما أدري أيه ألذ وأطيب. أما الطيب فقد دخل خياشيمي منه، حتى ما أدري أيه أطيب. فما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف، ومن أن أنظر إلى بني وبني بني يدورون حولي. فما بقي منك يا عمرو؟ قال: مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته. فالتفت معاوية إلى وردان فقال: ما بقي منك يا وردان؟ قال: صنيعة كريمة سنية أعلقها في أعناق قوم ذوي فضل وأخطار لا يكافئون عليها حتى ألقى الله تعالى، ويكون لعقبي في أعقابهم بعدي. فقال معاوية: تبا لمجلسنا سائر اليوم، إن هذا العبد غلبني وغلبك. نزول الحكمة. الحياة أنشودة، والموسيقى ألحانها، والقلوب العازفون. أديسون. الحياة ما هي إلا مجموعة من الأشياء الصغيرة. كلارك. إذا أحببت الحياة فلا تهدرن الوقت، لأنه المادة التي صنعت منها الحياة. بروسلي. أفضل ما في الحياة أن تقضيها في عمل شيء، أي شيء يعيش أطول من الحياة نفسها. ما أشق الحياة كما أحياها في الترف وضد إرادتي. تولستوي. للحياة حدان، أحدهما الأمل والآخر الأجل، بالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها. سقراط. ليست الحياة شمعة صغيرة في يدي، إنها مصباح أريد لضوئه مزيدا من الوهج قبل أن أسلمه إلى أيد تجيء من بعدي. برنارد شو. قال حكيم: من أحب الخلود في الحياة فليعد للمصائب قلبا صبورا. الحياة كالدراجة، إذا لم تتحرك سقطت. هيغو. قال حكيم: أهم ما في الحياة بعد معرفتنا لانتهاز الفرص أن نحسن التخلي عن المنفعة التي ننالها منها. قال أحد العارفين: الحياة في نظر الجائع رغيف، وفي نظر الفيلسوف مهزلة، وفي نظر الفنان مسرح، وفي نظر الطفلة الصغيرة لعب ولهو، وفي نظر الفتاة مظاهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة كفاح. قيل: نصف الحياة حلم ونصفها حقيقة، وكثيرا ما تتحول الأحلام إلى حقائق أو العكس. مزون الحكمة. يحيرني الكون، ولا أستطيع أن أتصور وجود هذه الساعة دون صانعها. فولتير. تبدو ضآلتنا في الكون عندما تبرز النجوم في السماء. ماذا كان لعصرنا أن يكون لو تجرد من الجمال والحضارة والدين وسواها من الأشياء التي تجعل حياة الإنسان تمتاز بالرقة وتفترق عن حياة الوحوش؟ سامي جواد. الإنسان صنيعة عصره، وقلما يرتفع الإنسان فوق أخلاق العصر الذي يعيش فيه. جونسون. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.